حتى إذا خرجوا عادت كما كانت. ثم جاء عشرة حتى دخل قالوا كم كنتم؟ قالوا كنا يومئذ 300. كلهم أكل من هذه من هذا الطعام، وأيضا اللبن شرب منه الصحابة وهم كانوا جموع كبيرة كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك من الآيات التي حتى قال عيسى أحيى الموتى، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم أحيى الناس كلهم بالإيمان والتوحيد والإسلام. فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة بلا شك، وحبه إيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن لا يحرمنا من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.